تبعونهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. منكم هذا من يعني هذا للبيان من هذا الجنس الناكث الخارج عن أمر الله تبارك وتعالى. مضى حكم الله تبارك وتعالى على هذا النحو، وهذا الحكم لا يبدل ولا يغير، فلا يتبدل قول الله تبارك وتعالى. وهذا قد ذكر الله تبارك وتعالى به وقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك بالضلال والعذاب ممن هذا من إبليس وأتباعه، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهذا حكم الله تبارك وتعالى، قال لأملأن، قال لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى آدم، آدم مخلوق هذا المكرم، مخلوق من طين هذه الأرض بيدي الرب تبارك وتعالى الذي أسرد له كل هؤلاء الملائكة تكريما له في أول يوم من حياته هذا التكريم العظيم. ثم حدث هذا الأمر من إبليس، هنا يوجه الله تبارك وتعالى الخطاب إليه وفي أول يوم من حياة يعني أبو البشر عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يا آدم نداء من الله تبارك وتعالى إلى أبي البشر عليه السلام. آدم قيل إنه سمي آدم من الأدمة، والأدمة هي السمرة، وذلك أنه يعني من طين الأرض، وطين الأرض أسمر فكأن لونه قريب لطين هذه الأرض. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن للإباحة، أمره الله تبارك وتعالى إباحة، هنا أباح له أن يسكن هو دي. والسكون هو الراحة والدعة والمكان المبنى الذي يعيش الإنسان فيه، مكان للراحة والدعة. أسكن أنت وزوجك، هنا قال الله تبارك وتعالى ما قال أسكن ولا أسكن وزوجك، وقال أسكن أنت، فأعاد الضمير هنا ضمير في أسكن وأنت بتأكيد للضمير المستتر في أسكن ليكون الأمر له بداية، هذا ليدل على أن الأمر له وأن زوجته تابعة له. قال أسكن أنت وزوجك، وزوجك هذه بعده فهي تابعة له، وذلك أنها قد خلقت له، خلقها الله تبارك وتعالى، خلق حواء من ضلعه وخلقها له، فهو أصل الخلق، فأصل الخلق آدم وليس أصل الخلق المرأة كما يقولون، بل أصل الخلق هو آدم عليه السلام، خلق الله تبارك وتعالى المرأة منه ووهبه إياها وأعطاه لها فهي تابعة له، وقال له أسكن أنت، ثم قال له وزوجك الجنة. الزوج هو الفرد الذي له نظير وشبيه من مثله، فآدم زوج وحواء زوج وهما زوجان، زوجك حواء، وقد جاء أن الله تبارك وتعالى خلقها من ضلع من أضلاعه عندما أنامه، فأخذ الله تبارك وتعالى ضلع من أضلاعه فخلق منه حواء، ثم قام آدم من نومه فوجدها يعني بجواره وزوجه الله تبارك وتعالى إياه. أسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة بستان، الجنة في اللغة هي البستان، تسمى جنة لأنها تجن من يدخلها، ومعنى أن تجنه تستره، إذا الجنة إذا كانت يعني أشجارها متقاربة وأغصانها ملتفة ودخل الإنسان فيها فإنها تستره، فهذا الجنة البستان العظيم. وهذا البستان العظيم خلقه الله تبارك وتعالى يعني لآدم ولذريته، بستان الرب سبحانه وتعالى لا يعرف ساعته على الحقيقة إلا الله. ولما أراد الله تبارك وتعالى أن يقرب لنا ساعته قال جنة عرضها السماوات والأرض، وقال عرضها كعرض السماوات والأرض، فهي كل سعة هذه السماوات التي نعرفها تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، بداية من عرش الرحمن إلى ما يعلمه الله تبارك وتعالى. والجنة 100 درجة في العلو، ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض، فهي أمر عظيم جدا، عرضا وارتفاعا في السماء. أسكنه الله تبارك وتعالى هذه الجنة، قال أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، إباحة منه سبحانه وتعالى وإكرام منه لعبده آدم، قال كلا يعني أنت وزوجك من حيث شئتما من أكل، فهي مذخورة مملوءة. ثم قال جل وعلا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وأشار الله تبارك وتعالى لهم بهذه للإشارة القريب ليحذرهم من شجرة بعينها، اختبارا منه سبحانه وتعالى وابتلاء لهما في هذا المكان. قال ولا تقربا هذه الشجرة، وهذه قريب، فتكونا من الظالمين، وذلك أن الظلم هنا مخالف لأمر الله تبارك وتعالى، الأمر الإلهي لا يخالف، فمن وضع المخالفة في مكان الطاعة فهو ضال. فالأساس في عندما يتوجه الأمر الإلهي أن يكون الطاعة، فإذا وضع الإنسان المعصية مكان الطاعة فهو ضال، والظلم وضع الشيء في غير محله، ثم هو ظالم لنفسه لأنه ظلم نفسه تعريضها لعقوبة الرب تبارك وتعالى. قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وهنا تبدأ يعني بداية يعني الحرب وإظهار يعني العداوة بعد طرد إبليس، تبدأ حربه لآدم عليه السلام. قال جل وعلا فوسوس لهما الشيطان، الوسوسة هي نوع من الإعلام الخفي، وهذا يكون في القلب، وقد يكون أنه تمثل لهم بصورة الناصح الأمين وكلمهم بكلام دون المناجاة. فالوسوسة حديث دون المناجاة. وقد سمى الله تبارك وتعالى الشيطان الوسواس الخناس، الوسواس كثير الوسوسة. قال جل وعلا: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. يعني أراد الشيطان بهذه الوسوسة أن يبدي لهما، يظهر لهما ما وري عنهما. وري بالبناء لما لم يسمى فاعله، وأي ستر. ستر الله تبارك وتعالى عنهما سوآتهما، يعني عوراتهما. السوءة هي العورة، وسميت العورة سوءة لأن كشفها يسوء الإنسان، والإنسان يكره أن تظهر عورته يعني أمام الآخرين. فأراد الشيطان أن يظهر لهما هذه العورات التي كان الله تبارك وتعالى قد سترهما، ستر عوراتهما عنهما تكريما لهما، أن عورة يعني آدم وذريته مستورة عن أنفسهما وعن يعني كل عن الآخر كذلك. فأراد الشيطان بداية إظهار هذه العورات، لما يعلم أن ظهور هذه العورات هو أكبر أبواب الفساد والانحراف عن طريق الرب تبارك وتعالى. قال: ليبدي لهما ما وري عنهما سوآتهما، يعني ما ستر الله تبارك وتعالى عنهما من سوآتهما. وقال يعني في وسوسته لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ما نهاكما بنفي، نهاكما ربكما النهي معروف وهو يعني الإبعاد وتحذير. ما نهاكما ربه، ثم قال هنا ربكما، ما قال ربي ولا قال الله تبارك وتعالى، هنا للطعن في يعني في في في في قول الله تبارك وتعالى لهما. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، يعني أن تأكل منها، إلا أن تكونا ملكين، يعني خشية أن تكونا ملكين، يعني إن أكلتما من هذه الشجرة كنتما كالملائكة التي تعمر فلا تموت وتخلد، ولها من طبعا من القدرات ومن هذا ما ليس للبشر، أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الخالدين يعني الذين يحيون حياة لا يموتون فيها، فالخلود هو المكث الدائم، و أو في لغة العرب الخلود هو طول المكث. فهنا يكون من الخالدين، يعني لا يصيبكما موت لو أكلتما من هذه الشجرة. وقاسمهما، قال جل وعلا: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما حلف لهما من القسم، والقسم هو الحلف، يعني أقسم لهما بالله طبعا سبحانه وتعالى.